خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الواقع. هذا ما قاله الأصوليون، بعضهم يذكر الواقع وبعضهم لا يذكر. وقلنا هذا، نقلنا التعريف بأنه ليس بتعريف قرآني. الحكم الشرعي شيء غير هذا. وناقشنا كلمة حكمة ومادتها في القرآن المجيد، وحاولنا أن نكشف عنها، فوجدنا بين أيدينا مجموعة صعوبات. وقلنا إن الحكم الشرعي باعتباري تعبيرا عن الشريعة، وربنا تبارك وتعالى قال لكل جعلنا منكم شعة ومنهاجا، يفترض أن نجد له تعريفا قرآنيا ولا شك. وهذا التعريف القرآني لا يعتمد على ما يعتمد عليه التعريف الأرسطي أو القول الشارح الأرسطي نسبة إلى أرسطو الذي لقبوه بالمعلم الأول، بحيث يقوم على حد أو رسم، فإذا اجتمع فيه الجنس والفصل كان حدا، وإذا كان من مجموعة فصول أو بالجنس البعيد وفصول أو خاصة أو عرض عام كان رسما. قلنا هذا الأمر لا ينفع في المجال القرآني والتشريع. ربنا قال لنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكما أن الشرعة موجودة والمنهاج موجود، فذلك يعني أن الحكم الشرعي بعناصره لا بد أن يكون معرفا قرآنيا. طيب، فكيف نصوغ التعريف من القرآن؟ الحكم الشرعي، الحكم الشرعي عشان لا هو عايز عشان ياخد راحه ذكر منها. الحكم الشرعي خطاب الله المنزل على رسوله في كتابه الكريم، الكوني المتحدى به، المصدق، المهيمن، المستوعب، المتجاوز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، والذي فصل على علم الله سبحانه وتعالى، الذي أحاط بكل شيء وأحكمت آياته، وذلك لتقييم فعل الإنسان بكل أنواعه وفقا لغاية الحق من الخلق، ووصف ذلك الفعل بما يناسبه، وهذا الخطاب يرتبط به الجزاء بأنواعه من ثواب وعقاب ويرتبط به ما توعد الله به المخالفين في الدنيا من زواجر وعوامل الترغيب والترهيب وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه وتنفيذ ما جاء فيه بحيث يصبح سنة قرآنية نبوية من قام به أجر ومن عمل به صدق ويصبح بالنسبة للمسلمين أعرافا وعادات وثقافة شاملة. طيب خلينا نوقف هنا. لكم تعريف؟ اي لان التعريف في القرآن يختلف عنه في المنطقة الارسطي. المنطقة الارسطي يتصور الموجودات كلها على أنها تنقسم إلى أنواع خمسة يسميها الكليات الخمسة، وهذه الكليات الخمسة يقسمها إلى جنس وفصل ونوع وخاصة وعرض عام. فحينما يقال عرف الإنسان فهو يأخذ جنسا ويأتي بفصل إن استطاع، ليقول الإنسان حيوان ناطق. هذا القول الشارح بهذه الطريقة المعتمد على الكليات الخمسة يفيد عند أرسطو تصورا للمشروع، يعني أنت ستتصور الإنسان حيوانا ولكنه يشارك الحيوان أجناس الحيوان كله وينفصل عنها بالناطقية والتفكير. طيب وكذلك حينما يأتي ليعرف الكلب يقول لك حيوان نابح، فيشترك مع البقية في الحيوانية وينفصل عنها في النباح، وهكذا الفرس حيوان ظاهل. هذا النوع من الأقوال الشارحة يتنافى والقرآن، يعني القرآن من الفاتحة إلى الناس لم يذكر الإنسان بأنه حيوان، لأن في ذلك هبوطا به عن مستوى وضعه الله فيه ألا وهو مستوى العهد والاستخلاف. القرآن لم يصف الإنسان بالحيوانية إلا في معرض الذم وليس في معرض التكليف. في معرض التكليف ولقد كرمنا بني آدم فهناك تكريم. لماذا؟ لأنه لو وصفه بالحيوانية والناطقية كما فعل أرسطو لما كان هناك مجال للتكليف، لكان أحسن ما يمكن أن يقال قول المعتزلة بأن عقله وقول العلمانية المعاصرة بأن عقله يكفي لإرشاده إلى ما ينبغي له أن يفعله وما ينبغي له أن يجتنبه، لأنه حيوان يشارك بقية الحيوانات في حيوانيته، كل ما يمتاز عنها بالناطقية ألا وهي التفكير. إذن هو يفكر وهو اللي يرسم لنفسه السبيل. هذا تعريف منافي تماما للإسلام للقرآن. فنحتاج إذن إلى تعريفات تعطينا التصور الذي رسمه القرآن المجيد. الحكم الشرعي هو غايته، بدءه، نهايته، أطرافه كلها تتعلق بماذا؟ بعملية تقييم فعل الإنسان، ليس وصفه. قد يصف ولكن الغاية هو إعطاء قيمته، هذا الفعل له قيمة أو ليس له قيمة. ليس له قيمة يعني عبث، ليس له قيمة يعني سدى، ليس له قيمة يعني عدم. إذا كانت له قيمة، هذه القيمة حسنة أو سيئة؟ إذا كانت له قيمة فكيف تقاس هذه القيمة وبالنسبة لماذا؟ وإذا كانت له قيمة فهل تقاس هذه القيمة بالأثر أو بغيره؟ طيب، فحينما نضع هذا كله نجد أن القول بأن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني ما لهش علاقة بالمكلف نفسه بذاته، لا، الخطاب والحكم له علاقة بالمكلف نفسه، لأن المكلف أعد لكي يكون مكلفا، أولد واستخلف وخلق بشكل معين وكرم وأعطي هذه المهمة بعد التخيير وائتمن عليها ووعد بالجزاء. فكل هذه السلسلة تقتضي أن يكون خطابه ليس مجرد خطاب في الهواء يتعلق بفعل المكلف، لا، هذا يفقد الخطاب الشرعي شموليته. الخطاب الشرعي والتشريع يتصل بالإنسان، يتصل بتاريخه، يتصل بمستقبله، يتصل بحاضره، يتصل بالكون والبيئة التي يعيش فيها. الحكم الآخر الذي يصوغه الإنسان على رغبته وباجتهاده الخاص دون نظر للشارع وخطابه هو عبارة عن حكم قاصر نسبي قائم على رؤية ضيقة، رؤية إنسان لآخر أو رؤية الإنسان لفعل نفسه أو ذاته، فلن يستطيع أن يلم بكل ما هو مطلوب. ولذلك نرى التشريعات البشرية إذا أعطينا لأصحاب الرؤوس الأموال وملاك المصانع صلاحية التشريع للعمال، ماذا تكون النتيجة؟ أن يدوروا عليهم. إذا أعطينا العمال صلاحية التشريع للعمل والمصانع يجورون على أصحاب المصانع. لماذا؟ لأنه ليس لأنه يقصد الجور، ولكن لا يستطيع أن يحيط علما بمصلحة بكل شيء. ولذلك التشريع الإلهي من أهم مزايا الإحاطة، الشمول، الإحكام، تحقيق الغايات، لأن الغايات لا تتحقق مع النقص، وإذا تحققت تتحقق بشكل نسبي. ونتحدى، نستطيع أن نتحدى أي نظام في العالم، لا ديمقراطي ولا ليبرالي ولا اشتراكي ولا شيوعي ولا رأسمالي ولا سوى، أن يكون قادرا على تحقيق العدل المطلق أو القيم المطلقة، إنما يحقق هو أمورا نسبية، فقد يحقق مصلحة لحاكم ويتجاهل مصلحة محكوم، وقد يحقق مصلحة لفئة ويتجاهل مصالح فئات أخرى. فإذا حينما نقول خطاب متعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين، ماذا عن المكلفين أنفسهم؟ وماذا عن الميدان الذي يتحركون فيه اللي هو الأرض؟ ما العلاقة بين ذلك الخطاب وبين الكون المسخر؟ لأنه فعلي أنا بوصفي إنسان لا يتحقق إلا بوجود كون. لو لم يجعل لي الله تعالى الأرض مهادا، هل كنت أبني عماير وأهرامات وأعب الطرق وأشق أنهار وترع وأزرع أشجار؟ ما أستطيع أن أفعل شيئا من هذا. ففعلي إذن جزء كبير منه يقوم على ماذا؟ يقوم على البيئة، على الكون المسخر، على عالم الأشياء. وجزء آخر منه يقوم على طبيعة إنسانية لا أملك التصرف فيها، أنا جزء مني جبري لست حرا فيه. هو العطش والنوم، يجب أن أنام، يجب أن أكل، يجب أن أشرب، أتنفس، أتزوج، كل هذا. طيب، وهذا جانب غير اختياري، وهذا جانب تترتب عليه أمور وآثار، ولا بد للشارع أن يوضح ما يترتب على ذلك. طيب، إذن عندي كون، وعندي ماضي، وعندي مستقبل، وعندي حاضر، والقرآن الكريم حينما يستحضر ذلك كله، فيجي أحيانا لما يشوفك أنت مهتم في الماضي لدرجة الاستغراق ويخشى عليك الاستغراق فيه، يقول لك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا يتكلم عن العمل هنا، يتكلم عن المسؤولية، يعني وما تكلم عن العمل، وقال لك تلك أمة قد خلت، بالنسبة للعمل لها ما كسبت وعليها واكتسبت، ولكن بالنسبة للمسؤولية التي تخشاها وتحاول أن تقول آبائي أجرم فلما آكل الحصرم، هنا لا، أنا عادل، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فينقل الأمر للمسؤولية. وإذا جئت للمستقبل أيضا يقول لك أنت مش مسؤول عن المستقبل، لأنك أنت ما تدري ستعيش أم لا، أنت مسؤول عن اللحظة التي أنت فيها، أن تحسن القول وأن تحسن العمل وأن تتقن العمل وأن تفعل وتفعل وتقول وتتحرك بهذا الشكل. فلما يجي للمال ويعطيك تكاليف المال يقول لك وأنفقوا مما جعلت مستخفين فيه. فانت لو رحت وتقول لي يا عم محمد ليه احنا مش راضين بهذا التعريف الارسطي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. انت شفت انه يتعلق بذات المكلف، يعني انا حينما اتكلم عن السكران والمكره والمجنون فاقد العقل والصبي ومميز وغير المميز، كل ما يتعلق بما يسمى بعوارض الآلية، أنا هنا أتكلم عن مصادر فعل لا عن الفعل. يعني هذا الإنسان الذي سيفعل موصوف بأنه عاقل أو مجنون، بالغ أو غير بالغ، مؤهل أو غير مؤهل، مكلف أو غير مكلف، تدخل فيها أمور لا علاقة مباشرة للفعل اللي تسميه انت فعل المكلف. يعني انا لما تجي كقاضي ويجي لك انسان اذ نفش فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان، طيب دابة فلان دخلت في زرع فلان، اتلفت ما اتلفت فيه. طيب ما الذي تفعل؟ تغرمه، تغرم صاحب الدابة. صاحب الدابة هنا هذا فعله؟ لا، ولكن ترتب عليه جزاء فعل دابته، فنقلنا فعل الدابة من حيث المسؤولية إلى عاتق صاحبها لأنه يملكها. كونه يملكها هل هي فعل مكلف؟ يترتب عليه جزاء، هو ملكها بشكل شرعي، هو مسؤول عنها. هذا المسؤول عنها من الذي يقرر أنه مسؤول عنها؟ الشرع. يقرر الشرع أنه مسؤول عنها. خلي الشرع الآن علم أنت الآن، الشرع بالنسبة لك خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاتباع أو التخير أو الوضع، فمن أي ناحية تعلق بفعل المكلف من ناحية الاقتضاء راح تسميه واجب أو مندوب، من ناحية الرفض تسميه حرام أو مكروه، من ناحية التخير تسميه إباحة، من ناحية الوقع تذكر الأسباب والشروط وما إليها. لكن هذا كله يتعلق بماذا؟ بالذات الفعلي وحقيقة الفعلي. تتجاهل البيئة التي يحدث الفعل فيها، تتجاهل العلاقات، لكن اضطررنا لأنه لا نستطيع أن نصل إلى تصور للحكم حينما يأتي إنسان ويقول والله نعم أنا صدمت السيارة ولكن أنا كنت مكره لأنه طلع فجأة من أمامي وأنا لم أكن أظن أن أحد سيخرج وخرج فجأة، ولما خرج فجأة لم أستطع أن أسيطر على السيارة وأفرملها قبل أن أضرب سيارته أو أضربه أو شيء من هذا. قمنا نقدر ظروف، تذكر لنا الظروف شيئا فشيئا، فالقاضي يدرسها وقد يخفف العقوبة وقد يشدد، وعرفنا شيء نسميه الظروف المخففة والظروف المشددة وما إلى ذلك، وأعطيناها سلطة القانون، ليس كذلك؟ طيب هل الشريعة القرآنية التي جاء القرآن بها نستطيع التعبير عنها بهذا التعريف؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوقت؟ الجواب لا، يكون التعريف قاصرا جدا ولا يعطينا التصور القرآني للحكم الشرعي. الحكم الشرعي اهم من هذا. الحكم الشرعي الريدة جزء من العبادة، وليكون عبادة او جزءا منها، لا يمكن ان نقيده بقضية الجزاء ثوابا او عقابا، وانما لابد ان يكون هناك شيء بعد. داخل عندنا الكفارات، داخل عندنا التوبة، داخل عندنا العفو. فهل يستطيع هذا التعريف ان يعبر عن خصائص الشريعة الاسلامية؟ هنا اختلاف الجهات، اختلاف الجهات. ما انا ما اثرش في انا مش مخالف معك، بس انت مش معايا. نعم. ليه؟ لان انا هنا مش بس بتكلم عن الحكم بدائرته الضيقة. نعم. انا اريد ان ارى ونرى معا. انا بتكلم بس ما اريد نصل معا الى تصور قرآني للحكم الشرعي. احنا دلوقتي امامنا تصور ارتسم في اذهاننا نتيجة تعريف قائم على منطق ارسطو، اللي هو رسم حد قول شارع يقوم على ملاحظة الكليات الخمسة. فان عملت جنس فصل صار عندي حد، على عمل فصول وخواص يصير عندي رسم. هذا انا اريد انه، لان كل هالذي نشكو منه الان الناس معرضة عن تطبيق الشريعة، مثلا الناس تعتبر تطبيق الشريعة قيد عليها، الناس تعتبر كذا، وتفلتت الامة من الشريعة خلال الثلاث قرون المرة او اربعة الى ان لن يعد هناك ملاحظة لاي حكم شرعي، مع وجود كل التعريفات، مع وجود كل الكلام الجميل على ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، والشريعة كذا والشريعة كذا الى اخر. احنا بيد نستطلع الان، هل احنا اخطائنا في تعريف الناس سواء طلبة العلوم الشرعية او عامة الناس بحقيقة الحكم الشرعي، بحيث اعتبروها قضية قانونية، وان ابدل قانونا باخر ليست مشكلة كبيرة، لان احنا قصرنا في تفهيمهم معنى الحكم الشرعي، او انه لا والله احنا فهمناهم كل حاجة ولكن هم اختاروا القوانين الوضعية على الشرعية لأن الاستعمار فرض علينا هذا، لأن كذا، لأن كذا، أي أسباب. أنا ما أريد الوصول إليه ونصل إليه معا إن شاء الله، هو أنه إحنا لم نتصور الحكم الشرعي تصورا قرآنيا، فدخلنا في مجموعة هائلة من المشاكل حتى حينما كانت الشريعة مطبقة. ماشي؟ ليه؟ لأن الاختلال، اختلال تصورنا الحكم الشرعي كما هو في القرآن المجيد، أثمر ثمار مرة كثيرة. أثمر في الماضي أننا تجاهلنا مبدأ ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. لما تجاهلنا هذا دخلنا في بعض احكام لاحظنا فيها جوانبها القانونية والوصفية، فتحولت الى قوانين اصر واغلال، او فقه او تشريعات اصر واغلال شابهت ما في القوانين الاخرى، واصبحت ثقيلة، المكلف يحاول ان يتخلص منها. فقلت له لا لا لا، انا حدبر لك حاجة عشان خاطر، راح اسوي لك مخارج، راح اسوي لك ايه ما يسمى بالحيل الشرعية. ففقهنا بدأ يأخذ إيه؟ جانب سميناه مخارج وجانب حيل شرعي. هذا التوجه في غاية الخطورة على المستوى النفسي، لأن أنا في الحاكمية لما تكون الحاكمية للقرآن الكريم اللي هو كلام ربي، أتحايل على مين؟ إن دخلت في مسألة التحايل ربما أقع تحت طائلة يخادعون الله وهو خادعهم. إذا دخلت في عمليات الجزم هذا حلال وهذا حرام ربما أقع تحت طائلة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. فإذا لابد لي من الالتزام بالتصور القرآني للحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي مغاير لأي قانون، مغاير لأي شيء. الحكم الشرعي تعبير عن العلاقة بين الله وبين الإنسان. طيب، والعلاقة بين الله وبين الإنسان داخل فيها كون، داخل مسخر لك عشان تقوم بأفعال معينة هي اللي تؤدي إلى العمران، وليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا النوع من النظر الشامل لا يوجد في القوانين الوضعية ولا حتى في الشرائع السماوية السابقة، هذا موجود في شريعة القرآن فقط، هذا خاصية من خواص هذه الشريعة. قضية الثواب والعقاب كانت أحيانا تكون في الدنيا، يعني بنو إسرائيل ربما يمسك قردة وخنازير وكذا في الدنيا، وجعلنا منهم القردة والخنازير. بالنسبة لك ليس هناك شيء من هذا، فأنت إذن شريعة القرآن تمتاز عن القوانين الوضعية وتمتاز حتى عن الشرائع التي سبقتها، هذه مسلمة ينبغي أن لا يكون عند طالب علم فيها أي شك أو مجال للنقاش. ماشي، هنجي للمفردات الآن وممكن الناقش. تعبر التعريف من الاسم على كده بالأنواع. لا، ما هو يريد يشيل كلمة الحكم، يعني كلمة لفظ مفرد يعني حكمة جاية في القرآن الكريم في غير الكلام اللي احنا بنقوله ده كله خالص، لما حضرتك لما استعطاها مش موجودة، يعني ما ارتبطتش بالفعل الإنساني بصلاة زكاة صيام حاجة، لا مرتبطة بحاجة أكبر من ده عامل ممكن. ما هو فعلا هي راح يقول الحكم الشرعي إلى تحديد العلاقة بين الخالق والمخلوق، إنه هذا الحكم ما وظيفته؟ وظيفته أن يعرفني أني عبد الله تبارك وتعالى، مخلوق له، مستخلف في أرضه، مكلف بتحقيق غايته من خلقه. طيب، فكيف أحدد موقعي فيما يتعلق بسائر ما جاء وفيه معنى التشريع؟ طيب، لو حددت الموقع بأنه خطاب متعلق بأفعال المكلفين، أنا أوردي أخرجت 11% من آيات كتاب الكريم لما الخطأ يجر للخطأ والصواب يجر للصواب، فما أخطأنا أن في تصور الحكم الشرعي وعرفناه بتعريف أرسطو، إيش جر الموضوع؟ جر الموضوع لكل التقسيمات التي سنراها في كتب أصول الفقه لقضايا الأحكام. وغير كده أستاذ حضرتك أشار في كتاب النسخ حضرتك لشيء، إن ده ضرنا إن إحنا فصلنا كل الآيات أو يا إما حلال يا إما حرام يا إما كذا يا إما كذا، ومراعاة الأمور النفسية والأخرى أهملنا أهملنا. طيب، الآن في هذا الأمر يعني الحكم هو مأخوذ من النسبة عند المناطق، لأن احنا بنتعامل دلوقتي مع منطقة أرسطو مش منطقة القرآن، فالنسبة بين طرفين، يعني أقول قام زيد، قام طرف زيد طرف، النسبة بينهما هي قيام زيد اللي هو مش موجود في اللفظتين، لا في الفعل ولا في الفاعل ولا في المبتدا ولا في الخبر، وإنما هو الرابط، هو النسبة، هو الإسناد. سميناه بالبلاغة إسناد، سميناه بالمنطق نسبة، سميناه في النحو والصرف فعل وفاعل ومبتدا وخبر، وسميناه علاقة. طيب هذا هذه النسبة هي الحكم. فهو يقول لك انت جبت الصلاة واجبة، نسبت الوجوب الى الصلاة، فاذا هي نسبة بين الطرفين، هو الحكم. هو الحكم. هل الباري سبحانه وتعالى حينما يقول لي قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وكذا وكذا وكذا، ويعد لي المحرمات ويعد لي الواجبات، هل في هذا الهدف هو بناء النسبة بين طرفين؟ هذا يتناسب مع الاتجاه الوصفي العلماني، إنه أنا يهمني الآن أن أصف الفعل وأجرمه. ضرب إسرائيل لغزة يعتبر جريمة مثلا، وصفته وبقول عنه جريمة. هل الحكم الشرعي هو هكذا؟ يعني فقط أن نصف العلاقة بين طرفين ثم نرتب عليها تجريم ثواب وعقاب؟ لا، هو أكبر من هذا، لأن هو يبدأ بعملية العهد الإلهي. وإذا أذى ربك من بني آدم من بورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يفقهون. طيب الأمر الآخر، نعم، ولعلهم يرجعون. الأمر الثاني، المرحلة الثانية، وقال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماءه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لو كان المطلوب تقييم الفعل، حجة الملائكة قوية جدا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. ما الذي يعلمه جل شأنه؟ يعلمه أنه هذا المخلوق يجب أن يكون جنس الأرض، يجب أن يكون من 16 مادة اللي يشتمل عليها التراب، وإلا لن يصلح. أنتوا المادة اللي أنتوا متكونين منها لا تصلح للاستلاف في هذا الموقع. هذا موقع يحتاج إلى أن يستخلف فيه من ينتمي إليه، وأنتم لا تنتمون إليه. وعلم آدم الأسماء كلها، لأن هذا هو اللي يتناسب عقلية الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا، نفوا عن أنفسهم مطلق العلم إلا ما علموه. طيب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني أحال ليست على مسألة الأسماء، وإنما أحال على العلم الشامل، العلم المحيط. ومنه أنه أنت ما خلقت لهذا، أنت خلقت مسخرا، وأنا عندي كون مسخر أريد فيه إنسان مختار، مخلوق مختار، يقدر يسوي الرديء ويقدر يسوي الحسن، ولا ما راح تتحقق الحكمة. طيب فلما حصل هذا أصبح الإنسان إما وعرض الأمانة على السماوات والأرض فبين أن يحملناها واسبقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب حملها، إما أن أترك لنفسه هو يقرر ما هو مقبول وما هو مرفوض فحيخرب الدنيا كلها، لأنه عنده عدو خطير جدا آل على نفسه أن يضل، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله إلى آخره. فكان لابد من أن يأتي تكليف، إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السير، فعايز تصير من حزبي مش من حزب الشيطان، طيب خذ عليك أن تعمل تفعل كذا، العمل هذا شيء العمل هذا رجل. فمثل ما علم أبوه الأسماء وهو أعلم بها وجعله ينتصر على الملائكة، علمه هو الشريعة لينتصر على الشيطان وينتصر على طاقات الانحراف فيه. إذن التشريع هنا يخرج من كونه قانون، وأول الانحراف هو حينما اعتبرنا الشريعة تقنين لتصف القضايا وتبين لنا هذا مقبول وهذا مرفوض، هي أكبر من هذا، فهي تذكرك بالعهد لأنه أنا أريد أن أتي بعهدي مع الله، إذا لا أستطيع إلا أن ألتزم بالشريعة، أريد أن أقوم بمهمة الاستخلاف على الوجه الأكمل لا يمكن إلا الشريعة، أريد أن أؤدي الأمانة التي تمنت عليها بنجاح لا يمكن إلا الشريعة، أريد أن أنجح في اختبار الابتلاء لا يمكن إلا الشريعة، أريد أن أحصل على الجنة وأبتعد عن النار لا يمكن إلا الشريعة. فالحكم الشرعي إذن مشتمل على أسالة كلها، ولذلك حتى يعني المستشرق والعدو والخصم يقول لك الإسلام عقيدة شريعة، وفي الحقيقة العقيدة جزء من الشريعة والشريعة جزء من العقيدة متداخلان، لأن العقيدة تشريع لأفعال القلوب والشريعة تشريع لأفعال الجوارح والقلوب، فهما متداخلان لا يمكن الفصل بينهما. لما احنا فصلنا واخذنا هذه الاتجاهات حدث عندنا، طيب ليه ما عقلي، ما عقلي كويس وعقلي يقدر يشوف انه ده كويس وده وحش، ما دام الحكم الشرعي هو اقتصر على تقييم الفعل، ما انا اقدر بعقلي اقيم واقول ده حسن وده قبيح. فقالوا له لا، طيب قبل الشر انت افرض نفسك ما فيش شر، فهمني عقلك حيتصرف ازاي. قال له بسيط، هناك حسن وهناك قبيح، وعقلي يستطيع ان يدرك الحسن والقبح الذاتيين في الافعال، فاستطيع ان ادرك ان الكذب شيء قبيح وان الصدق حسن. فدخلوا في الجدال الذي تعرفونه في علم الكلام وفي علم اصول الفقه. طب انا لو لم اقترب من هذه الخطوط وادركت حكم الله تبارك وتعالى كما هو في الكتاب الكريم، هل اسقط مثل هذه السقطات؟ لا. انا بدأت عشان استدرجني ارسطو واسهل هو لفظي وكذا وتعريف وكلمتين اقوم طاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضايا والتخيرية والوقف حفظناه، رحت للقطع والظن والحسن والقبح، عقلياني او شرعياني، والقطع الظن منين يجي. وبعدين دخلت في صراع بين العقل والشرع، وقلت له يا عقل انت والله احسن من الشرع كثير. ليه؟ لانه الشرع قائم على الالفاظ، والالفاظ ادلة ظنية. طيب، في حين ان العقل يدي ادلة قطعية. فدخلت في سلسلة من الانحرافات لم اتوقف عنها. طيب، فاذا هل استمر بالتزام التعريف الارسطي او لابد ان اخرج منه يا شمطراوي؟ صعب صحيح، لكن لابد من محاولة الصعب، وسيكون سهلا بعد ذلك باذنه تعالى. نعم، يعني في قناعة او لسه؟ احنا بالنسبة لنا وجدنا انه القرآن الكريم هو في حكم، وفي اللفظ الصريح حكم، وفي ألزمة، وفي قضى، وفي كتبة، هذه كلها لابد ان تؤخذ بنظر الاعتبار في القرآن الكريم عندما تريد صياغة المفهوم. فما لم تمر على هذه الألفاظ وتكشف عن معانيها وإلاقاتها في القرآن الكريم، فمن الصعب جدا أن تصوغ المفهوم. يعني أنت لا تستطيع أن تعتمد على حكمة واحدها، لو اعتمدت على حكمة واحدها فالحكم يختزل، وستجد أنك يعني في حاجة إلى وقعت في مواقع في الأصوليين. بالضبط تقريبا. أنت لأنك أنت سمعت الكلام اللي قلناه، أنت سمعت الكلام اللي قلناه عن الحكم كما هو في القرآن الكريم، وأسقطت على هذا، وهذا ليس مقصودا أبدا، هو القضية قانونية محضة تتعلق باللفظ نفسه. يعني مين اللي حدد لك انه هذا واجب او فرض او مندوب او سنة مؤكدة او غير مؤكدة؟ القرآن. ما تقول لي القرآن كذا، فعل الامر وطبيعة فعل الامر والقرائن اللي تدخل في هذا. فاذا انت تعتمد على صياغة لغوية، ادوات. طيب، هذه الادوات اللغوية هل أخذت في نظر الاعتبار ما اعتاد القرآن أن يأخذه في نظره، وهو يتناول الأفعال بآثارها وبما يترتب عليها وبكذا إلى آخره؟ أيوة، ولا أخذ. وهل في هذا ملاحظة لما ذكر أخونا مطراوي؟ لا، أتكلم أنا. هذا كل ما هنالك. أنت لجأت لحالة أنت خلقتها سميتها الضرورة وأعطيتها أحكام خاصة. نعم، هذه الأحكام تستطيع أن تستند إلى القرآن بها. فتقول هي كذا وكذا. في تصرف قوي بيني. لا، ما أنا بسأله عن الشمولية، اتصال قضية الكون بقضية. يعني أنا لو أخذت معك عوارض الأهلي، أنت الآن تعال، من هو المكلف؟ من هو المكلف؟ عرفني المكلف. تقول بأفعال المكلفين، أليس كذلك؟ طيب، هذا البالغ، إيش تعرف البلوغ عندك في الفقه؟ طيب عرف لي كأصولي، تعرف حضرتك إيه هو المكلف؟ لسه إجرائي. نعم، سيبك من الإجرائي وسيبك من تعرف حضرتي، عرف لي كما عند الأصوليين في الأهلية وعوارضها في قضايا التكليف، من هو المكلف؟ قلت لي انسان، وقال مسلم بالغ عاقل. بالغ عاقل، ما هو البلوغ؟ خلاص، ان ينبت او يحتلم. ده تعريف الفقهاء. او تحيض او تنبت، اليس كذلك؟ مش كده ولا ايه؟ هو ده الموجود عندك في التعريفات الصحيحة بقى. فليه يمرضون اليك رؤوسهم؟ طيب ما تقول قالك قلت تعريفات الصحيحين عادي ادوروا عليهم. ماشي طيب. انبت احتلم. طيب اسلموا اذا كان يتيم، اسلموا امواله اذا بلغ وجاو قال لي يا عمي انا بالغ وتفضل وشال طلع سروالة عنده شعر ادفع اللوثة لسه الرشوه العقلانيه لسه الرشوه لا اصبح مكلف مكلف لكن رشيد. من هو الرشيد اذن؟ اذن القران جاء بقضيه اخرى غير البلوغ. غير البلوغ رشد العقلي. ايش هو الرشد؟ هو التمييز، القدره على التصنيف. طيب كيف تكتشف ان هذا الانسان راشد او غير راشد؟ طيب قول العرف فيه يعني اعطيته جزء من المال وراح اشتري سياره ولا اشتري عمل تصرف عقل. طيب الرشد ده يحكم عليه من خلال العرف. شوف يا سيدي انت كفقيه راح تتوهني. انا اروح لعالم نفس اقول له يا دكتور فهمني من متى يكون الانسان راشدا عندك؟ هو راح يديني مقاييس واسعة فيها جانب عقلي، فيها جانب عضوي، فيها جانب في التصرفات والافعال، فيها جانب يلاحظ في طريقته في غاياته اهدافه الى اخره. طيب اذا انا عندي في هذا الجانب كفقي قرار لا يملأه الا طرف اخر. تمام. حضرتك يعني عالم النفس ده شخصية مستحدثة. طب ما قبل ذلك واذا ما كان هو الشيخ كان هو الشيخ عالم نفس. ما عندك الامام الرازي ولا الامام الغزالي ولا غيره لما تقرأ مؤلفاتهم عندهم مؤلفات في الطب وفي الصيدلة وفي الهندسة وفي كله كله علوم الجمال. الشيخ الرازي ألف بمئة علم من علوم زمانه. ما لكم العرف؟ هم اللي يحكموا العرف. مين اللي يحكم العرف؟ يعني والعرف والعرف متى تعترف به؟ اذا كان له اصل او اذا لم يكن له اصل. طيب مين هذا الذي انت هذا اللي يسميه وابتلوا الطريقه هذه اللي تفضلت فيها هي طريقه تصلح قبل 700-800 سنه. الان عمليه ابتلوا هذه لها نظم ولها قوانين ولها قواعد ولها استبيانات ولها كذا لكي يثبت لك انه بالفعل هذا راشد او غير راشد. وقد تجد انه جاوز 18 او جاوز 20 ولا تستطيع ان تمنحه صفة الرشد. وقد تجد من 15 سنة وتمنحه صفة الرشد. طيب اذا انت محتاج الى مقاييس اخرى خارج دائرة هذا الاصولي او الفقيه. هذا الذي هو خارج دائرة الأصولي أو الفقيه كان الفقيه والأصولي يقوم به في عصره بطريقته. يعني يستخدم عرف ممكن، يستخدم عادات، يستخدم وسائل بسيطة ممكن، يستعين بأهل الخبرة بكذا. يعني لما سيدنا عمر مثلا يلجأ لمعرفة كم تصبر المرأة على زوجها الى سؤال اثنين ثلاثة حفصة واللي حواليه نسوان بيته. نعم. هل يعتبر هذا كافي لاصدار قانون؟ غير كافي. لكن بالنسبة له في وقته لم يكن عنده فرصة او عنده تجارب حواليه اكثر من هذا. انت بالنسبة لك عصرك فيه امور اخرى ممكن ان تعطيك وسائل اوسع اشمل افضل الى اخره. فما الذي ستفعل؟ ستاخذ هذه الوسائل. طيب لما ناخذ بهذه الوسائل هي نفسها ترجعنا الى القرآن الكريم، لان القرآن الكريم هو الذي سبق باعطاء هذه النظرة الشمولية واخذ الانسان في كليته. فلذلك ما اللي اذا بلغ الاطفال عالم وما ربك وما كان ربك نسيا في موقع قال لي فاذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل فعلق ببلوغ الحلم هنا يقول لي فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ففي المال يقول لي ان انستم منهم رشدا هناك يقول لي فاذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فمره يعلق لي الحكم ببلوغ ومره يعلق لي الحكم بالرشد طيب هذه النظرة القرآنية للحكم النظرة القانونية هي النظرة الجامدة اللي ما تعطيني حرية التصرف هنا أنا عندي حرية التصرف فممكن جدا أني أقول والله بلوغ الحلم ليست العبرة ببلوغ الحلم ولكن العبرة أن أخضعه لاختبار يفيدني أنه قد صار راشدا قادرا على تحمل المسؤوليات لكي أكله بكذا وكذا وكذا ماشي تمام إذا كان تمام فإذا أنت في حاجة لإعادة النظر في تعريفاتك سواء للحكم الشرعي التكليفي الوضعي أو سواء لكي ترجع إلى القرآن الكريم وتقول له يا قرآن عرفني بالحكم الشرعي ما هو الحكم الشرعي أنت كلفتني بأن أطبق شريعة الله وأنا أريد أطبق شريعة الله ومصمم على تطبيق شريعة الله عرفني ما هي شريعة الله لا أكرر لي كتنا كتاب الله المنزل على رسوله طيب ليه قلنا المنزل احتفنا عن أي خطاب غير منزل من الله تبارك وتعالى أي خطاب خارج القرآن الكريم طيب الكونية المنزل على رسوله لكي نحترز من دعاوى بعض المشعوذين بعض الدجالين اللي يقول لك انا اروي عن قلبي عن ربي الى اخره فيعرف انه لا احنا عايزين منزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى كتاب الله المنزل على رسوله في كتابه الكريم لكي لا ننسجم مع كون القرآن الكريم هو المصدر المنشئ الوحيد للأحكام في كتابه الكريم؟ نعم يعني مش منبص على موضوع شرع من قبلنا؟ لا لا لا وين شرع من قبلنا نعم الكوني هذه هنخليها لك تأخذها تدفنها الإمام الكوني المتحدى به المصدق نعم المتحدى به المصدق من المتجاوز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي أصل على علم الله والذي أحاط بالعلم وحكمت آياته وذلك لتقييم فعل الإنسان بكل أنواعه وفق لغاية الحق من الخلق ووصف ذلك الفعل بما يناسبه وهذا الخطاب يرتبط بالجميع الجزاء بأنواعه من ثواب وعقاب ويرتبط به ما توعد الله به المخالفين في الدنيا من زواجر وعوامل الترغيب والترهيب وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه وتنفيذ ما جاء فيه بحيث يصبح سنة قرآنية نبوية من قام به أجر ومن عمل به صدق ويصبح بالنسبة للمسلمين أعراف عادات وثقافة شاملة كتبت كله عندك مانع تشرحه لي كما فهمته عندك محترزات كثيرة أي. ولكن هي المميزة تكون بين الخطاب والنص هل نقول نص الله تبارك وتعالى أو نقول خطاب الله الخطاب أولى من كلمة نص ما كتبناها بثلاث أربع صفحات ما كانت موجودة عندك طيب انتم ما اخذتوا الكتاب الجديد لا القادر على استيعاب الكون وحركته يعني ايش حركة الكون تقدم يعني الان احنا في سنة 2008 بعد 2020 تحدث اشياء جديدة يستوعبها المفروض القرآن الكريم اليس كذلك المستوعب لكل الكون للكون وحركته هو ما ينم عن تلك الحركة هذا مهم جدا أن نعرف ما علاقة الحكم بالفعل الإنساني. هو لتقييم هذا الفعل، لبيان قيمته، لبيان وزنه، لبيان يعني ما الذي نصفه به، كيف نكشف آثاره، كيف نعطيه الحكم الناسب بحيث نجعل الإنسان يقبل على فعله أو ينفر من الاقتراب منه. هذا كله احنا في حاجة لتصوره في ثواب وفي عقاب. زيادة التأكيد. لا في ثواب وفي عقاب. نقصد ايه؟ يرتبط به سمعت لحد كلمة الترهيب. كمل لحد كلمة الترهيب. يرتبط به الجزاء، وهذا الخطاب يرتبط به الجزاء أنواعه من ثواب وعقاب، ويرتبط به ما توعد الله به المخالفين في الدنيا من زواجر وعوامل الترغيب والترهيب. الجملة دي بالكامل كده هو يعني نخل اخدتهم بس دول منصورنا الشيخ سيد في نسخة اخرى للشيخ سيد ما اخذها الشيخ جعفري والشيخ جعفري ايضا اخذتهم بس بس نسخة اخرى للشيخ سيد انا ما اخذتش الكتب الاول ما خدشو نسخ لسان القرآن كتين من دولة أنا والشيخ ما حضرناش مش مرة لا كل حد طيب وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه وتنفيذ ما جاره. ما دور النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع التطبيق والبيان والتطبيق. ايه البيان بالتطبيق والبيان العملي وفعلي. نعم والترغيب والترهيب والدعوة الى ذلك. نعم. بحيث يصبح سنة قرآنية نبوية، يعني اصل السنة قرآني تحويلها الى واقع نبوي. نعم نعم. من قام به أجر ومن عمل به صدق صدق. ويصبح بالنسبة للمسلمين أعرافا، يعني يتحول بعد فترة إلى أن يصير عرف. الإمام مالك لما قال بأن بعمل أهل الدين على اعتبار أن كل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه الناس تحول إلى عرف في المدينة المنورة، ولذلك احتج بعمل اهل المدينه. نعم. تحول الى ثقافه مش شرط، لانه ما دمنا قلنا منزل على سيدنا رسول الله. يعني مش هو اللي يعني مختص. لا يعني الان انت في ذهنك قضيه الشيعه او خيانه جبريل، يعني امكان خيانه جبريل ممكن هو ذهنه هذا. لا ما يعني لو قلناها في الوسط السني غير موجود. الله يصطفي من الملائكة الرسل استنبطها من التعريف اللي احنا حفظناه اصلا، يعني ان هو دايما مش كان التعريف هو التعريف لا بس ما هي مشكلة يعني. مش مفيش مشكلة. يقولون ان التعريف كما تعلم قرآن من التعريف جامع معنى ما هذه ايضا قضية ارسطية ومختصر برضو كرو ضيع رصيد. كويس ما هو يعني أهل العمارة ميسان أو العمارة مدينة عراقية، فالفاتيكان بعثوا لهم منصرين اشتغلوا عليهم نصروهم يعني ظاهريا شيعة هم وكذا، فبعث البطرك هذا الى البوب يقول له ابشرك المدينة كلها الان عن بكرة ابيها صارت نصرانية، فبعث لي احد عشان نعمل اقبال كبير لتنصير المدينة كلها. فراح بعث له واحد من هذول كبار الكرادلة وراح فاستقبل القس الاساسي في مدينة العمارة وعمل الحفل المطلوب، وقاعد يتكلم لهم عن سيدنا عيسى وقاعد قام سيدنا عيسى وطلع سيدنا عيسى وقال ضجوا الله صلي على محمد وآل محمد. ليه الأكراد يا أستاذنا؟ لا شيعة جنوبيين جنوب العراق. فقال لهم ما دول اللي نصرتهم؟ فلا عاد أنا وشيخ مطراوي يعني بعد كل اللي دنقوله ونشرعه يطلع يدور لي كلمات من التعاريف الأرضية حتى يحشكها فيه. عايز أقول اللي في القلب في قلب أكنيسة. كل هذه الأوصاف مقصودة بالحكم، لأن لما أقول أحاط علمه بكل شيء أريد أن أقول بأن القانون الدقيق المناسب للبشرية يجب أن يصاغ على علم محيط شامل وليس على معلومات مبتسرة غير كاملة. حينما أقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أريد خطاب غير معرض لأن يكون خاضعا لأهواء ورغبات أناس يعتريهم الخطأ والصواب والرغبات والحق والباطل وما إلى ذلك. فكلها مقصودة يعني. هي ذكرت أوصف ولسه في أمور أخرى يعني. احنا نريد أن نفيد الإلزام، أن نفيد ما يترتب عليه من سعادة في الدارين، أن نفيد أنه النفوس البشرية تقبل عليه دون إحساس بأنها تقوم بشيء مفروض عليها من خارجها. نريد نضيف شيء أنه لا يحتمل أن يكون فيه ما لا يطاق أو فيه ما يؤدي إلى الحرج، اللي هي خصائص الشريعة، خصائص الحكم الشرعي اللي ربنا وصفها بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر. انت حدثت هذا الكلام كله خصائص الشريعة في التعريف بالضبط. الآن عرفت فلزم ليه؟ لأنه إحنا نريد أن نبين أن تعريفات القرآن غير تعريفات أرسطو. تعريفات القرآن لا تقوم على فرض الكليات الخمسة اللي قيد أرسطو فيها القضايا هذه، وإنما تقوم على رسم صورة كاملة في الذهن الإنساني للشيء المعرف. ولما كانت عادات القرآن أن يصف الأمر وهو متحرك وهو في حالة حركة في الكون وليس كشيء تجريدي لا علاقة له بالحركة، نلجأ لهذا. فدائما نشوف أن القرآن الكريم ما يقول لك لعله يكون لديك عقل، وإنما يقول لعلكم تعقلون، لا يقول لعلك تكون من أهل الفكر، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون. فدائما الأمور المجردة القرآن الكريم نزلها إلى أمور عملية ويذكرها وهي متحركة في الواقع. فإحنا نريد في هذا الإسهاب أن نبين، نقول القرآن الكريم له منهجه وطريقته في إفادة التصورات. وابن تيمية رحمه الله مثل ابن حزم رحمه الله، بس رسالة ابن حزم في المنطق كأنها نادرة جدا أو مفقودة. يا ريت إذا أحد منكم يستطيع أن يصل ولو إلى داره يصفر نسخة عنها. رسالة ابن حزم في المنطق، رسالة في المنطق، قيل أنها طبعت عند الخانجي بالأربعينات ولكن غير موجودة، غير متداولة في الأسواق. فابن حزم رد على أرسطو وبين لنا أساليب تعريف القرآن بالأشياء وفضلها على الأسلوب الأرسطي. والإمام اللهم صل على سيدنا محمد ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا قام بعمل جليل جدا حينما كتب كتابيه نقض المنطق والرد على المنطقيين، ثم بين أن القرآن الكريم له أسلوبه الخاص في الأقوال الشارحة المعرفة بمهايا الأشياء وحقائقها، وأقواله المستدلة التي اعتاد القرآن أن يبرهن بها على صحة الأشياء من عدم صحتها، وتبعهم في ذلك، وكتابه منشور وموجود عندكم نشرت دار البحوث العلمية، تفضيل أساليب القرآن على منطق اليونان أو أساليب اليونان، وهو كتاب قيم وصغير للشوكاني. نعم، هذول المراجع. ورحمة الله عليه، علي سامي النشار في كتابه مناهج البحث عند مفكر الإسلام تطرق لمحاولات علماء المسلمين للتخلص من سيطرة وهيمنة المنطق الأرسطي على العقل الإسلامي، ومن أبلى منهم بلاء حسنا ووقف عند ابن تيمية، وبين أن ابن تيمية كان يحاول أن يستبدل تعريفات أرسطو بتعريفات قرآنية. طيب، وهذا هو المنهج الصحيح. فكيف نستطيع أن نحيي هذا الجانب ونتعامل معه ونصوغ تعريفاتنا بمقتضاه من أجل أن نحدث التغيير، فيصبح مرجعيتنا هي مرجعية قرآنية، هي التي تفيدنا تصور الأشياء، لأنه إذا تصورنا الأشياء على غير ما هي عليه في القرآن يصبح من الصعب جدا تعديلها في المستقبل، ولكن حينما نتصورها أو نحاول على الأقل أن نتصورها قرآنيا سوف نبقى، لأن القرآن الله أكبر نسق مفتوح، سوف نبقى نراجع ونضيف ونحذف وكذا إلى أن نستقر على شيء، وليأخذ ما يأخذ، يأخذ 10 سنوات ولا 20 سنة ولا جيل كامل ولا أكثر من جيل، ليس ذلك بمهم، لكن المهم أن نبدأ الطريق وننطلق منه، فتصبح تصوراتنا للأشياء محكومة بالقرآن الكريم وليس بالمنطق الأرسطي. وحينما ننتقل هذه النقلة سوف يكون أثرها في المراجعات وتصحيح مسار هذه العلوم النقلية بشكل مهم جدا وبشكل جذري. لا لا، دخلت في قضية الحد بالذات، فكرة الحد كان عمله في كلام باعتباره قولا شارحا. ما الفرق بين القرآن الكريم وأساليبه في صناعة تصوراتك للأشياء وبين منطق أرسطو؟ منطق أرسطو منطق لفظي، بهذا المنطق أنت تستطيع أن تجعل الحق باطلا والباطل حقا، لأن لا يعتمد إلا على الألفاظ، فحينما تشيل الحد الأوسط من إحدى المقدمتين وتبدله تقدر تحصل على نتيجة مغايرة وهي لفظ بلفظ. يعني أقول مثلا، لا، والإمام الشافعي ولذلك هو ما أعطى تعريفات ولا في الرسالة، ما تجده في شروحها وفي الكتب التي جاءت بعد ذلك، ما تجد شيء منها. يعني بدأ بها شراح الرسالة لأن المنطق كان في عهدهم في القرن الثالث، كان الترجمة ودخلت وبدأ التشيع إلى آخره، ثم بدأ العلماء يكتبسونها ويعززون فيها طرائقهم في التأليف، فكلهم تقريبا إمام الحرمين وغير إمام الحرمين سلكوا هذا المسلك ولم يعتبروا أن فيه شيء، وإنما بالعكس اعتبروا أنهم اقتبسوا شيئا جيدا يستفاد به. يا هكذا، فهو النسخ الإسلامي بطبيعة النسخ مفتوح مش نسخ مغلق. لكن للأسف الشديد هذا ربط الأحكام الشرعية بقضايا الألفاظ وليس يعني بالواقع. فمثل ما قلنا الفراغات اللي شفناها بالقضايا الأهلية وغيرها هذه كلها قائمة بناء على الاعتماد على الألفاظ، وهم شافوا أنه أمامهم القرآن الكريم نص أو خطاب لفظي، والسنة النبوية نفسها أيضا غلبوا الأقوال على الأفعال لأن الأقوال أسهل التعامل معها من الأفعال، وهكذا فصار عندنا منطقنا الشرعي على مستوى العلوم الشرعية كلها منطق لفظي صوري، وليس المنطق اللي أراده القرآن المجيد اللي ربط الأمر بالحركة وبالفعل وبالتصرف. طيب، واللي يفيدك تصورا للأشياء، يعني أنت تشوف الشيء تتحدث عنه الصورة الفلانية بمستوى وبطريقة، وتأتي صورة أخرى تتحدث عنه بطريقة أخرى وبمستوى آخر. فمثلا لما يقول إن الحكم إلا لله، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون إلى غير ذلك. هذه الآيات المختلفة في سياقاتها المتعددة في طرائق بنائها أو البنية التي تقوم عليها، هذه كلها لها إيحاءات تتعلق بالحكم ذاته، يعني تعطي مثل تحقن المفهوم بمعنى إضافي قد لا تجده في آية رقم كذا من سورة كذا ولكن تجده في آية أخرى. فمرة ينسب الحكم للقرآن الكريم، ومرة ينسبه لذاته الشريفة جل شأنه، ومرة ينسبه فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فتبعها. مرة يقدم بصورة الاتباع، مرة يقدم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر. ليه؟ لأن الحكم الشرعي هنا حيربطك في حركة الخلق من العهد إلى اليوم الذي أنت فيه، فسوف يتجاوز بك الفكرة القانونية الضيقة المحدودة اللي تجعل الحكم قضية جامدة محدودة ميلة فقط افعل ولا تفعل، وإذا فعلت الشيء شكلا أنا كفقيه لا أستطيع أن أعترض عليك. ولذلك مثلا البعض يقول لك عايز تصلي اتجه القبلة واركع واسجد وآمر كذا وكذا وكذا، هذه صلاة يعني استوفت الشكل. فالفرق بين التشريع الإلهي والتشريع القرآني والتشريع الوضعي هذه الروح التي لا يمكن أن تنفخ في أي تشريع وضعي، ولكن في شريعة الله هذه الروح مبثوثة بها موجودة فيها. فهذا الأصول لو أنه عبر عن شريعة الله لكان تخلص من كثير من هذه المآزق التي نعيش فيها. طيب، أنا الآن تركت فيكم المفروض ما يقلقكم شوية، يقلق منامك يا شيخ مطراوي أي، ويمكن تروح لأطباء جدد، جالك واحد الله سلط عليك نسف لك اللي براسك اللي تعلمت 20 سنة في أزهر وقال لك هذا غلط. طيب انت لسه بتقاوم، طبعا بتحاول تقاوم لكن هو انهارت الاسوار عندك بدليل انك تروح وتجي ما تقدر تصبر، فانهارت عندك الاسوار ولكن لسه مش متصور انه ازاي يعني نرجع من الصفر، واللي علمه لي شيخ فلان، ما شيخ فلان برضو يمكن احسن من هذا الشيخ علم علواني ولا شيء مش عارفين جانا منين الى اخره. تمام، فانت دلوقتي عايش في هالمرحلة بصراحة انت لسه مسيطر عليك فكرة ان التعريف يجب ان يكون جامعنا مختصر كذا كذا اللي الصفات دي الشهادة القضية هي القضية أنا أريد في التعريف هو المعنى اللي أريد يرسم لي الصورة في ذهني عن المعرف وصورة حقيقية بس قل لا أكثر ما يمنيش هذه كل شروط أرسطو عبر فيها عرض الحال فيهمني إني أتصور الشيء على ما هو عليه وكما ذكر القرآن الكريم فأريد أتصور الشريعة والحكم الشرعي تصورا قرآنيا ليس إلا يعني حفظتك مقتنع بهذا التعريف صناعة كاملة أعرف أنه يحتاج إلى حذف وإضافة وتعديل وكذا أعرف لكن هو محاولة فقط أردت أن أخرجكم من فكرة حد ورسم قول شارح قائم على الألفاظ في كليات خمسة جنس وفصل ونوع وخاصة وعرض عام اللي نصوغ منها التعاريف البرهن على الشيء البرهان برضو لفظي اللي هو القياس الاقتراني الأرسطي أو القياس الاستثنائي الأرسطي أيضا بس تعال يا شيخ متولي احنا هنصلي ان شاء الله انا افتح لك الطريق فانا الان نأتي الى تفضلوا احنا هذا المحصول للامام الرازي طيب اخذنا من تعريف الحكم الشرعي وشفنا كيف عرف الحكم الشرعي بقوله الحكم الشرعي هذا هو الفصل الخامس صفحة 89 الجزء الأول قال أصحابنا من هم أصحابنا الأشاعرة إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع شاعر هو الوضع قال أما الاقتضاء فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع جواز الترك إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه وأما التخير فهو الإباحة هو لما نقرأ الإمام الرازي هنا حط براسه التعريف الأرسطي وحط براسه ما يترتب عليه من التقسيم إلى تكليف ووضعه وأراد أن يتناول التكليف كله حتى يكون جامع ماشي فإن قيل هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه فاسد من أي ناحية من ناحية الاعتراضات التي ترد عليه ليه هم دخلوا بمسألة الفاسد وغير الفاسد لأنه قيد نفسه بتعريف أرسطو وتعريف أرسطو طبيعة مغايرة للقرآن الكريم فما الذي تحصل يعطي التعريف وينشغل بالاعتراضات عليه والرد على الاعتراضات فيمتلى هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه أحدها أن حكم الله تعالى على هذا التقدير خطابه وخطاب الله تعالى كلامه وكلامه عندكم أي أيها الأشاعرة قديم فيلزم أن يكون حكم الله تعالى بالحل والحرة قديم فيريد يقول هذا تعريف ذي المباين عند المناطق ايش اسمه هذا تعريف بالمباين وهذا باطل من ثلاثة أوجه الأول أن حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الأجنبية صفة فعل العبد ولهذا يقال هذا الوطء حلال أو حرام وفعل العبد محدث وصفة المحدث لا يكون قديما الثاني أنه يقال هذه المرأة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك وهذا مشعر بحدوث هذه الأحكام الثالث أننا نقول المقتضي لحل الوطء هو النكاح أو ملك اليمين وما كان معللا بأمر حادث يستحيل أن يكون قديما فثبت أن الحكم يمتنع أن يكون قديما والخطاب قديم فالحكم لا يكون عين الخطاب وثانيها أن بعض الأحكام خارج عن هذا الحد وهو الأحكام الوضعية كون الشيء سبب شرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا وثالثها أن الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف وذلك جعل إتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان وجعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة. ورابعها أنك أدخلت كلمة أو في الحد وهو غير جائز لأنها للترديد والحد للإيضاح وبينهما مباينة. والجواب فحيكر بالإجابات عن هذه الاعتراضات الأربعة. قوله الحل والحرمة من صفات الأفعال، قلنا لا نسلم، فإن عندنا لا معنى لكون الفعل حلالا إلا مجرد كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن فاعله، مقولا فيه يعني من قبل الشارع، فإحنا الآن بنتكلم بلسان الشارع. ولا معنى لكونه حراما إلا كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك، فربطناها بإيه؟ بالعقاب وليس بشيء آخر. فحكم الله تعالى هو قوله، والفعل متعلق القول وليس لمتعلق القول من القول صفة، وإلا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكورا ومخبرا عنه ومسمى بالاسم المخصوص. قوله إنا نقول هذه المرأة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك، قلنا حكم الله تعالى هو قوله في الأزل أذنت للرجل الفلاني حين وجوده في الحياة في كذا، فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث. طيب الحكم نفسه قديم. أها. على أول قضية لو نتكلم عليها محبة كذا اللي هو نقاش خطاب الله القديم أو تمام. قوله الحكم يعلل بالأسباب، قلنا المراد من السبب عندنا المعرف للموجب. قوله هذا التحديد يخرج عنه كون شيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، قلنا المراد من كون الدلوك سببا أن متى شاهدنا الدلوك علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، فلا معنى لهذه السببية إلا الإجابة. وإذا قلنا هذا العقد صحيح لم نعني به إلا أن الشرع أذن له بانتفاع به، ولا معنى لذلك إلا الإباحة. طيب قوله هذا التحديد يرجع عنه إتلاف الصبي ودلوك الشمس، قلنا معنى قولنا إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله. قوله كلمة أو للترديد، قلنا مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذا الوجوه على أحد هذه الوجوه كان حكما وإلا فلا. طيب هذا ما قالوا عن التعريف الإمام الرازي. طيب حتى يستكملوا صورة اللي انتوا اعترضتوا قلتموها كلام طويل وكذا اللي قلناه في التعريف، جاءوا إلى تقسيمات الأحكام الشرعية. فقال الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية، التقسيم الأول وهو من وجوه خطاب الله تعالى إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلبا جازما أو لا يكون كذلك، فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإجابة وطلب الترك وهو التحريم، وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكون على السوية وهو الإباحة، وإما أن يترجح جانب الوجود وهو الند أو جانب العدم وهو الكراهة. فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة، وقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها. طيب فلنذكر الآن حدودها وأقامها وأسماءها. أما الواجب فالذي اختاره القاضي الباقلاني أنه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه، وقولنا يذم تاركه خير من قولنا يعاقب تاركه، لأن الله تعالى قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل، ومن قولنا يتوعد بالعقاب على تركه يعني خير من قولنا يتوعد بالعقاب على تركه، لأن الخلف في خبر الله تعالى محال فكان ينبغي أن لا يوجد العفو، ومن قولنا ما يخاف العقاب على تركه لأن الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب على تركه. فإن قيل هذا الحد تدخل فيه السنة، فإن الفقهاء قالوا لو أن أهل محلة اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار فإنهم يحاربون بالسلاح، قلت سيأتي جوابه إن شاء الله. وأما الاسم فاعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض، والحنفية خصصوا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل انقطاع، والواجب بما عرف وجوبه بدليل مظنون، وهكذا يستمر الى ان يبين لنا المحظور والمعصية والمحرم والذنب والمزجور عنه والمباح والمندوب، ثم التقسيم الثاني الحسن والقبيح، ثم التقسيم الثالث الحكم الوضعي الى اخره، والتقسيم الرابع الحكم بالصحة او الفساد، والخامس العبادة قد توصف بالقضاء والاداء والاعادة. فاذا احنا السادس العزيمة والرخصة. فاذا حسن الاشياء وقبحها لا يثبت الا بالشرع. هنا راح يجيب على سؤال ضمني، هذه التعريفات هذه التقسيمات هي التي ادت الى بروزه، ماشي؟ طيب فاحنا هنا نطيل هنا لاننا عايزين نستوعب كل هذه المعاني واستيعاب قرآني مش على الطريقة الأرسطية. هنا متأثر طبعا المنطق الأرسطي، التأثر بالمنطق الأرسطي جعله يثير أشياء كثيرة جدا. ونقد الإمام هنا مش على منوال نقد الإمامية ولا ابن حزم، لا لا لا لا على على تصور الأشاعرة، يدافع عن تصور الأشاعرة يعني. هل فهمت القضية؟ نعم. بلى بلى. يعني الآن هل نستمر بهذه التعريفات وبالالتزام بالمنطق الأرسطي، ولا الأولى أن نرجع لمنطق القرآن؟ لا طبعا واضح الرجوع لمنطق القرآن بلا شك. احنا من الأول بداية قلنا عايزين نحاكم أصول الفقه على القرآن. طيب فهل احنا في الطريق الصحيح بالطريقة اللي عملناها اليوم؟ لا بلى. كبداية هل نستمر فيها؟ نستمر بلا شك. فضلتك وانت بتحقق هذا الكتاب من عمر طويل كان المعنى لك زين حضرتك؟ لا لكن كان عندي اعتراضات شيخي ما يديني اي فرصة لان اناقش اي اعتراض، لكن كان في ذهن فضلتك انك انت تتحكم فعلا وصول الفقه الى القرآن الكريم. اي طبعا. لكن الفرصة لكن ما عندي دائما كل ما اثير للشيخ رحمة الله عليه شيء يرد عليه يقول لي يا ابني احنا مش احسن من اللي سبقونا في هذا، وخليك متبع لا مبتدئ. بس وما ترك السلف للخلف شيء وخلينا كذا اولى بنا. فضلتك كتير حاجة مؤلفات مستقلة في المعنى ده يعني بمعنى ان لا بالماضي لا لاني انا كنت حاسس ضغوط. نعم. انت شايف ائمتنا دائما يعني شوف الان الامام الرازي نفسه لو قرأت وصيته ايش يقول؟ يقول بسم الله، يقول الرازي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه. نعم. الى اخره. ثم يقول عندي امرين، اولا هو الدعاء، ثاني ما يتعلق بمصالح الأطفال والأولاد والعورات وأداء المظالم. أنا الأول، فاعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم، فكنت أكتب في كل شيء شيئا لا أقف على كمية وكيفية، سواء كان حقا أو باطلا أو غثا أو سمين، إلا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير مدبر منزه عن مماثلة المتحيزات والأعراض. تفضل يا أهلا وسهلا يا هديك. تفضل حبيبي. وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة، ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا العلم. العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. فلهذا أقول كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية، فذلك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به. وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد فكما كما هو. والذي لم يكن كذلك أقول يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فكل ما مر به قلمي أو خطر ببالي فأستشهد علمك وأقول إن علمت مني أني أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما أنا أهله، وإن علمت مني أني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقد أنه الحق وتصورت أنه الصدق فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي، فذاك جهد المقل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواسع في الزلة، فأغثني وارحمني واستر زلتي إلى آخره. والرجل كان أكثر في الدعاء، قالوا أما الكتب العلمية التي صنفتها أو استكثرت في إرادة السؤالات على المتقدمين فيها فمن نظر في شيء منها فإن طابت له تلك السؤالات فليذكرني في صالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام، وإلا فليحذف القول السيء، فإني ما أردت إلا تكثير البحث وتشحيذ الخاطر والاعتماد في الكل على الله تعالى. هذه تقريبا وصية الرجل في مثل هذا. فهل تون انه فعلا احنا مطالبين يعني، ولا لما نوصل لكتابة الوصية وغير يلا نقول والله آسفين جدا احنا ضيعنا عمرنا بما قال أرسطو وقال فلان وعلان، ولا تأخذوها من آصرها ترجعون للقرآن الكريم، ولا تستنى لغاية ما تغرغر كما فعل كثير مع قدك الرازي وغيره رحمهم الله وإمام الحرمين شيخ سبقوا، وأيضا قال نهاية إقدام العقول عقالوا وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا الجبال جبال. نهاية إقدام العقول عقالوا. فنكتفي الآن بهذا. تقدر الصوت تعريف صياغة جيدة قرآنية بالنسبة لمحاولة تعريف المكلف في التعريف. طيب انت لو اخذت الامام الرازي او غيره لا انا اعترف اي اي ماشي خذ التقسيمات مال الحكم تعريف الحكم الشرعي والتقسيمات تبعه وحاول ان ترجع الى القرآن الكريم لترى البدائل كيف تستبدل كل هذا الجدل اللي دار حول الخطاب القديم والحادث والكذا وكذا والتقسيمات والظن والقطع وضع إليه بتعريف قرآن. هذا المطلوب، فاعتبر هذا الشيء عندك مسودة احذف كما تشاء سميه ما تشاء تمام، بس المهم ابذل جهد. نريد ان نبذل جهد والا نعم بلا شك حنصل الى مقلدين. نعم يعني في قناعه او لسه احنا بالنسبه لنا وجدنا انه القران الكريم هو في حكم وفي اللفظ الصريح حكم وفي ألزمة وفي قضى وفي كتبة، هذه كلها لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار في القرآن الكريم عندما تريد صياغة المفهوم. فما لم تمر على هذه الألفاظ وتكشف عن معانيها وإلى ذاتها في القرآن الكريم فمن الصعب جدا أن تصوغ المفهوم. يعني أنت لا تستطيع أن تعتمد على حكمة واحدها، لو اعتمدت على حكمة واحدها فالحكم يختزل و ستجد انك يعني في حاجة الى وقعت في موقع في الاصوليين بالضبط تقريبا. شيخ مطراوي انا مش شايفك معنا. الله تايه؟ لا مش تايه دايخ تفول يا مولانا عامل مع شوك هو اصلا مش عاوز ياكل اسنان المحضر احنا كنا عاوزين فيه من موضع الذي لا لا هو بالعكس انا حلتك المداخلة بتاعت الغدرة ما جنتلاش اجابة ما حلتك على الشيخ ربيع ما جاوب ما افدنيش ما افادك لا. طيب تقدر تقول لي تعيد علي سؤالك لسه لديك موبايل اديت له موبايل تتزع وغيرتك اديني موبايل تتزع وغيرتك سأرى موبايل وهيقول يا مولا وهو اللي يقبل الحرام هو عارف مش عشان كده هو حريص على التعريف اللي عرفته مش حرام مولانا مش حرام مولانا هو الشيخ ربيع عبد صلي عنده في المسجد عشان رد موبايل في المسجد ويجوز لك إمام المسجد أن يعذب وانت كيف استحللتها هذا ما لا هذا اسبوع يا مولانا وليس انا السبب مش عايز اسوي المشكله تحل بس اخد انت سعيد يلا قول قول سؤالك هو حضرتك برضو نفس المداخله هي بقول ان خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين افعال المكلفين ديت مردود لعلاقه الانسان بالكون والبيئه ومستقبله وماضيه ورد فعل لسلوكيات الآخرين من حوله كلمة شاملة يعني يشمل سواء كان الفعل هذا كبيرا أو صغيرا مع إنسان ومرتبط بوجهة نظر الدكتور الدكتور بيقول إن خطاب الله متعلق بالإنسان من حيث بيئته وفكره ومستقبله وماضيه وحاضره وما إلى ذلك وأفعال المكلفين مردود لكل ده أنت شايف إن التعريف شامل فأنا شايف مش لسه يعني إيه انفصال مازال فيه ارتباط لا ما فيش ارتباط يعني اسمك عشان اعتبرت ان هي موجوده انت لانك انت سمعت الكلام اللي قلناه انت سمعت الكلام اللي قلناه عن الحكم كما هو في القرآن الكريم واسقطت على هذا وهذا ليس مقصودا ابدا هو القضية قانونية محضة تتعلق باللفظ نفسه يعني مين اللي حدد لك انه هذا واجب او فرض او مندوب او سنة مؤكدة او غير مؤكدة القرآن ما تقول لي القرآن كذا فعل الامر وطبيعة فعل الامر والقرائن اللي تدخل في هذا فاذا انت تعتمد على صياغه لغويه ادوات طيب هذه الادوات اللغويه هل اخذت في نظر الاعتبار ما اعتاد القران ان ياخذه في نظره وهو يتناول الافعال باثارها وبما يترتب عليها وبكذا الى اخره هاي امور انا اخذ ازاي يعني مثلا ما قالوش انه في حال المخمصه لا يدوس لان الحكم حرام الخمر وحرام ما استعملوش هذا الجمود في الاحكام ولكن قالوا لا ده اخذ ما اخذ القران في حال المخمصه الجوع الشديد او في حال العطش الشديد يجوز ان ياخذ الانسان مقدار ما ايه ما يحفظ به حياته من خمر او من وهل في هذا ملاحظه لما ذكر اخونا مطراوي هذا كل ما هنالك انت لجأت لي حالة انت خلقتها سميتها الضرورة واعطيتها احكام خاصة نعم هذه الاحكام تستطيع ان تستند الى القرآن بها فتقول هي كذا وكذا لا ما انا بسأل عن الشمولية الاتصال قضية الكون بقضية يعني انا لو اخذت معك عوارض الاهلي انت الان تعال من هو المكلف من هو المكلف عرف لي المكلف تقول بافعال المكلفين اليس كذلك عرف المكلف المكلف البالغ العاقل البالغ العاقل ايش ثاني حر ايش ثاني مسلم بالغ عاقل مش شرط تكون مسلم لا مش شرط تكون مسلم مش شرط ازاي اي انسان مكلف مكلف باي حاجه مكلف باي حاجه مكلف بالاسلام وفي مسلم وفي راي بالفقهاء بيقول لك ان غير المسلم مكلف بالاسلام ده مش لا مش لا. ماشي مش مسلم مسلم ماشي ماشي يكون مكلف اصلا مش مولى مش عايزين نخش في رعيات انا مع الراي ده مش هنخش في رعيه المسلم والغير المسلم لا مش في رعيات ده اصلا احنا في التنقيد بتاعنا هو المبالغ هو مثلاً ازاي من لا توجد فيه عوارض الاهليه حر بالغ عاقل لما نحاول نوصل التعريف لل طب بس الدكتور عاوز يوصلوا معانا عاوز يشوف كده حكم الاستئذان لغير هو البالغ طيب هذا البالغ ايش تعريف البلوغ عندك في الفقه اه قل المدرك المدرك شو مدرك مدرك سبع سنين البلوغ هو اللي احتلم يبقى حكايه البلوغ بالانزال وحكايه البلوغ كده دي عاوزه مراجعه لكن البالغ عقلا اللي يحدرس العزاء لا ده كل حاجه هو حتى لو بلغ النكاح ممكن يقلس من الرجل بس من الرجل او بلغ النكاح لا لسه لا ممكن يقلس من الرجل بلوغ مع عقل مع وعي مع ادراك ده البلوغ انواع طب ايه هو المكلف حضرتك ترى ما تعرفولي انا بسألك دلوقتي عرف لي المكلف عرف لي البالغ عرف لي العاقل حسب ما عندك ما دي كلها مفردات في التعريف طيب يلا بسرعة كما تعطلنا المكلف هو الانسان المسؤول عن تصرفاته بالله هذا تعريف اصولي لا مش تعريف اصولي ده اجرائي ده تفكير لسه طيب عرف لي كأصولي تعريف حضرتك ايه هو المكلف لسه اجرائي نعم سيبك من الاجرائي وسيبك من تعريف حضرتي عرف لي كما عند الاصوليين في الاهلية وعوارضها في قضايا التكليف من هو المكلف قلت لي انسان وقال مسلم بالغ عاقل بالغ عاقل ما هو البلوغ ان ينبت او يحتلم ده تعريف الفقهاء او تحيض او تنبت اليس كذلك مش كده ولا ايه هو ده الموجود عندنا في التعريف الفقهاء فليه ينبضون اليك رؤوسهم ما تقول انك قلت تعريفات الاصوليين حضوروا عليهم ماشي طيب انبت احتلم طيب اسلمه اذا كان يتيم اسلمه امواله اذا بلغ وجاء وقال لي يا عمي انا بالغ وتفضل وشال طلع سروالة عنده شعر ادفع اللوثة لسه الرشوه العقلانية لسه الرشوه لا اصبح مكلف مكلف لكن ليس عشيد من هو الرشيد إذن؟ إذن القرآن جاء بقضية أخرى غير البلوغ رشد غير البلوغ رشد هو القليل إيش هو الرشد؟ هو التمييز القدرة على التصريف طيب كيف تكتشف أن هذا الإنسان راشد أو غير راشد؟ سفيه مثلا يعني ممكن إيه جزء من المال مثلا هو شوف يعني طيب أوكي قول العرف فيه يعني أعطيته جزء من المال وراح اشتري سيارة ولا اشتري عمل تصرف عاقل الرشد ده يحكم عليه من خلال العرف شوف هو وضع اولويات بتاعته فين حبيبي دلوقتي صلاح الدين حسن اصلاح الدين والمال شوف يا سيدي نعم. انت كفقيه راح تتوهني انا اروح لعالم نفس اقول له يا دكتور فهمني من متى يكون الانسان راشدا عندك ايوه هو راح يديني مقاييس واسعه فيها جانب عقلي فيها جانب عضوي ديني فيها جانب في التصرفات والافعال فيها جانب يلاحظ في طريقته في غاياته اهدافه الى اخره طيب اذا انا عندي في هذا الجانب كفقي قرار لا يملأه الا طرف اخر تمام حضرتك يعني عالم النفس ده شخصية مستحدثة. طب ما قبل ذلك وإذا ما كان هو الشيخ كان هو الشيخ عالم نفس، ما عندك الإمام الرازي ولا الإمام الغزالي ولا غيره، لما تقرأ مؤلفاتهم عندهم مؤلفات في الطب وفي الصيدلة وفي الهندسة وفي كله كل علوم زمان. الشيخ الرازي ألف بمئة علم من علوم زمانه، استقرأ كل العلوم الموجودة في زمانه ودرسها ودرسها. طب ما احنا عندنا عرف. طب العلماء نفس علماء نفس في العصر الحديث وضعوا سن معين. مالكم على العرف؟ هم اللي يحكموا العرف. مين اللي يحكم العرف؟ والعرف والعرف متى تعترف به؟ اذا كان له اصل او اذا لم يكن له اصل. طب ما هو دلوقتي القران حلها انا هو مبتدئ حلو يبقى اختبره. طيب مين يختبره؟ اذا لم يكن انا لدي. طيب شيخ كيف انا هفترض دلوقتي عندي يتيم تمام وخلاص هو بلد تمام كده، انا ليه ما احطوش في موضع المسؤوليه واختبره اشوفه؟ انا عطوا ابنه همام وهو عنده اولويات 1 2 3 4 هيقدم ايه ويتاخر هو ايه؟ طيب مين هذا الذي انت هذا اللي يسميه وابتلوا؟ الطريقة هذه اللي تفضلت فيها هي طريقة تصلح قبل 700-800 سنة. الآن عملية ابتلو هذه لها نظم ولها قوانين ولها قواعد ولها استبيانات ولها كذا لكي يثبت لك أنه بالفعل هذا راشد أو غير راشد، وقد تجد أنه جاوز 18 أو جاوز 20 ولا تستطيع أن تمنحه صفة الرشد، وقد تجد من 15 سنة وتمنحه صفة الرشد. طيب إذا أنت محتاج إلى مقاييس أخرى خارج دائرة هذا الأصولي أو الفقيه. هذا الذي هو خارج دائرة الأصولي أو الفقيه كان الفقيه والأصولي يقوم به في عصره بطريقته، يعني يستخدم عرف ممكن، يستخدم عادات، يستخدم وسائل بسيطة ممكن، يستعين بأهل الخبرة بكذا. يعني لما سيدنا عمر مثلا يلجأ لمعرفة كم تصبر المرأة على زوجها إلى سؤال 2-3 حفصة واللي حواليه نسوان بيته، نعم، هل يعتبر هذا كافي لإصدار قانون؟ غير كافي. لكن بالنسبة له لم يكن عنده فرصة أو عنده تجارب حواليه أكثر من هذا. أنت بالنسبة لك عصرك فيه أمور أخرى، ممكن أن تعطيك وسائل أوسع أشمل أفضل إلى آخره. فما الذي ستفعل؟ ستأخذ هذه الوسائل. طيب لما نأخذ بهذه الوسائل هي نفسها ترجعنا إلى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الذي سبق بإعطاء هذه النظرة الشمولية وأخذ الإنسان في كليته. فلذلك ما قال لي إذا بلغ الأطفال أو عالم وما ربك وما كان ربك نسيا، في موقع قال لي فإذا بلغ الأطفال منكم العلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل، فعلق ببلوغ الحلم. هنا يقول لي فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أمواله، ففي المال يقول لي إن آنستم منهم رشدا، هناك يقول لي فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فمرة يعلق للحكم ببلوغ ومرة يعلق للحكم بالرشد. طيب هذه النظرة القرآنية للحكم. النظرة القانونية هي النظرة الجامدة اللي ما تعطيني حرية التصرف. هنا أنا عندي حرية التصرف، فممكن جدا أني أقول والله بلوغ الحلم ليست العبرة ببلوغ الحلم، ولكن العبرة أن أخضعه لاختبار يفيدني أنه قد صار راشدا قادرا على تحمل المسؤوليات لكي أكلمه بكذا وكذا وكذا. ماشي تمام. إذا كان تمام فإذا أنت في حاجة لإعادة النظر في تعريفاتك، سواء للحكم الشرعي التكليفي الوضعي أو سوى، لكي ترجع إلى القرآن الكريم وتقول له يا قرآن عرفني بالحكم الشرعي. الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ انت كلفتني بان اطبق شريعة الله وانا اريد اطبق شريعة الله ومصمم على تطبيق شريعة الله، عرفني ما هي شريعة الله. تفضل الان شيخ ربيع. انا قلت التكليف الشرعي. لا اقرأ اللي كتبنا. خطاب الله المنزل، خطاب الله المنزل على رسوله. طيب ليه قلنا المنزل؟ احتفنا عن اي خطاب غير منزل من الله تبارك وتعالى، اي خطاب خارج القرآن الكريم. طيب الكوني المتحدث المنزل على رسوله، لكي نحترز من دعاوى بعض المشعوذين بعض الدجالين اللي يقول لك انا اروي عن قلبي عن ربي الى اخره، فيعرف انه لا، احنا عايزين منزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى. خطاب الله المنزل على رسوله في كتابه الكريم، في كتابه الكريم لكي لا ننسجم مع كون القرآن الكريم هو المصدر المنشئ الوحيد للأحكام في كتابه الكريم. نعم. يعني انت مش مبص على موضوع شرع من قبل؟ لا لا لا، وين شرع من قبل؟ نعم. الكوني هذه حنخليها لك تاخذها تدفنها الامام. الكوني المتحدى به المصدق المتحدى به المصدق المهيمن المتجاوز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي فصل على علم الله، والذي أحاط بكل شيء علما وحكمت آياته، وذلك لتقييم فعل الإنسان بكل أنواعه وفق لغاية الحق من الخلق ووصف ذلك الفعل بما يناسبه. وهذا الخطاب يرتبط به يرتبط بالجزاء بأنواعه من شواب وعقاب، ويرتبط به ما توعد الله به المخالفين في الدنيا من زواجر وعوامل الترغيب والترهيب، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه وتنفيذ ما جاء فيه، بحيث يصبح سنة قرآنية نبوية، من قام به أجر ومن عمل به صدق، ويصبح بالنسبة للمسلمين أعرافا عادات وثقافة شاملة. طيب كتبت كله عندك، ما تشرحه لي كما فهمته. خطاب الله المنزل على رسوله، أي احترز عن غير المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي، بس كلمة خطاب هنا خطاب يعني كلام الله، توجيه. تريد تشيلها وتحط كلام الله؟ مرحبا، ما فيش كلام. توجيه تنفع أوامر الله، مخاطبة، رسالة أو رسالة الله. لا خطاب، يلا خطابه وجمع جهته هو عندك على كل خطاب يكون عندك عندك لا ما راح ما عندك محترزات كثيرة أي، ولكن هي المميزة تكون بين الخطاب والنص. هل نقول نص الله تبارك وتعالى أو نقول خطاب الله؟ الخطاب أولى من كلمة نص. نعم. طب هو حضرتك إذا قيل ما الفرق بين خطاب ونص؟ يعني ما كتبناها بثلاث أربع صفحات، ما كانت موجودة عندك؟ طيب أنتم ما أخذتوا الكتاب الجديد؟ في كتب جديدة ما أخذتوها؟ إيه هي؟ أي التجديد والإسكان؟ يعني انتم ما لحقتوش حتى تقرأوا فيه بينما هو في موضوعكم؟ يعني اسبوع مش كفاية اللي تقرأ؟ انا لحقت كل الكتب اللي اتخذت في الشهرين دول. خلاص مش حاجة اشوفك. لا لا لا لا، وصلني انا كنت في كتب موجودة عند الشيخ ربيع بتاعتي. الثلاث كتب دكتورة اللي للشيخ مطلع نعطيه يا مع الأوقاف لحسن قاضينا. نعم حضرتك. وادخل للشيخ منصور لدور منصور. طب دلوقتي كان حضرتك بعت لي كتب، هم ثلاث كتب خدوا من الشيخ جمال، حتى لو ورق ثلاث ورقات مش ثلاث ورقات. شيخ فكرهم فكر عنهم وجيبهم من طول طبعا الدكتور مديك حاجه للشيخ للشيخ هم ده كله حاجه للشيخ وقت تجي واحد اخر لا مظبوط احنا مكلف مكلف الشيخ امر ما فيش كلام شيخ جماعه ده انا ان شاء الله هجيب المحاضره كلها كل شيخ ارجع الي بالتعويض لا انا عندي ان شاء الله عندي ثقه ان هو سوف ياتي بي بي يعني جعفر لازم نجيب لازم نجيب جميع التنانين كتب لا شمال لسان القرآن ولا ما كانش فيه لسان القرآن لسان القرآن ولا جابها من القرآن لا على السيدة حفصة طب ما هو النساء مختلفات لأنه سيسن هو راد يأخذ قال يا ابن هي كرس من المرأة وعلى زوجها يعني على شهادة جزء من الخبرات البشرية هي تتفق مع هذا لكن هو اخذها من ال لان في كلام في الكتب بيقول ان هو فعلا احنا كتبنا كتب الناس كان من ضمن الثلاث كتب اللي كتب الناس طيب ما خليك في اللي انت فيه فكرهم يعني عشان يلا دي يلا الشيخ ربيع تابع يلا شيخ سيد يلا اسمعوا للشيخ مطراوي يلا يلا شيخ مطراوي هيشرح لنا التعريف بس خد بالك ان الشيخ عايزك لما فهمته اه تمام مش كما سمعته طيب خطاب الله المنزل يعني انا مش مطلق عن فهم انك في المحضر بعيد عن اهل خالص اه وحيدة هكذا عهدنا يلا يلا خطاب الله المنزل على رسوله في كتابه الكريم الكوني المتحدى به والمستوعب والمتجاوز له في كلمة أصعب المتجاوز المتجاوز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خطاب الله سبحانه وتعالى كده معنى الكلام أنه الشامل خطاب الله سبحانه وتعالى الكوني بمعنى أنه شامل لكل مفردات الكون المتحدى به لا القادر على استيعاب الكون وحركته يعني ايش حركة الكون تقدم يعني الان احنا في سنة 2008 فبعد 2020 تحدث اشياء جديدة يستوعبها المفروض القرآن الكريم اليس كذلك المستوعب لكل الكون للكون وحركته هو ما يهم عن تلك الحركة تمام المتحدى به الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه المتحدى به ما معروف والذي فصل على علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء يعني أن الخطاب هذا أنزله الله سبحانه وتعالى أو خاطب الله به عباده لأنه الأعلم بلسان وما يحيط به من كون وما إلى ذلك فهو أدرى بما خلق أحكمت آياته وذلك لتقييم فعل الإنسان بكل أنواعه هذا مهم جدا أن نعرف ما علاقة الحكم بالفعل الإنساني هو لتقييم هذا الفعل لبيان قيمته لبيان وزنه لبيان يعني ما الذي نصفه به كيف نكشف آثاره كيف نعطيه الحكم الناسب بحيث نجعل الإنسان يقبل على فعله أو ينفر من الاقتراب منه هذا كله احنا في حاجة لتصوره نعم وهذا الخطاب يرتبط به الجزاء بأنواعه يعني أن الخطاب جمع ما بين الأمر والنهي وما بين الثواب والعقاب وما إلى ذلك من ثواب وعقاب ويرتبط به ما توعد الله به المخالفين ما هي الجزئية دي أليست مرتبطة بما قبلها يرتبط به الجزاء بأنواعه ويرتبط بما تعبه المخالفين يعني في ثواب وفي عقاب. لا في ثواب وفي عقاب. نقصد ايه يرتبط به لحظة معك لحد كلمة الترهيب كمل لحد كلمة الترهيب يرتبط به الجزاء وهذا الخطاب يرتبط به الجزاء أنواعه من ثواب وعقاب ويرتبط به ما توعد الله به المخالفين في الدنيا من زواجر وعوام الترغيب والترهيب. الجملة دي بالكامل كده هو يعني نخل اخدتهم بس دور منصور لا ما خدتهم الشيخ سيد في نسخة أخرى للشيخ سيد ما أخذها الشيخ جعفري والشيخ جعفري أيضا بس ما فتح خطوها. إيه. لما بس أقرأ الكتب. أنا ما خدش الكتب الأول. أنا ما خدش. نسخ لسان القرآن. لسان القرآن. كتير من دول أنا والشيخ بس ما حضرناش مش مرة. بس حد مني. لا لا. خلنا كده حط. طيب. وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باتباعه وتنفيذ ما جاء به. ما دور النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع التطبيق والبيان والتطبيق. ايه البيان بالتطبيق والبيان العملي وفعلي. نعم والترغيب والترهيب والدعوة الى ذلك. نعم. بحيث يصبح سنة قرآنية نبوية. يعني اصل السنة قرآني تحويلها الى واقع نبوي. نعم. من قام به اجر ومن عمل به صدق صدق. ويصبح بالنسبة للمسلمين اعرافا يعني يتحول بعد فترة الى ان يصير عرف. الامام مالك لما قال بان بعمل اهل الدين على اعتبار ان كل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه الناس تحول إلى عرف في المدينة المنورة. نعم. ولذلك اعتج بعمل أهل المدينة. نعم. تحول إلى ثقافة. نعم. نعم. طيب يعني هل يمكن تمشي كمل خلاص كده خلص يصبح بالنسبة أعرافا وعادات وثقافة شاملة. ثقافة شاملة. أها. وبالتالي توجد البيئة المسلمة. نعم سيد. يعني زي ما قلنا خطاب الله تعالى بنزل على رسول في الثالث ما قلناش بواسطة جبريل ولا مش شرط لأنه ما دمنا قلنا منزل على سيدنا رسول الله. يعني جبريل بس هو اللي يعني مختص. لا لا يعني الآن أنت في ذهنك قضية الشيعة أو خيانة جبريل يعني بإمكان خيانة جبريل ممكن هو في ذهنه هذا. لا ما يعني لو قلناها في الوسط السني غير موجود. الله يصطفي من الملائكة رسل استنبطها من التعريف اللي احنا حفظناه اصلا يعني ان هو دايما مش كان التعريف هو لا التعريف بيقول كده بواسطة جبريل. لا بس ما هي مشكلة يعني مش مفيش مشكلة. يقولون ان التعريف كما تعلم قرأنا ان التعريف جامع معنى ما هذه ايضا قضية ارسطية ومختصر برضو قضية ارسطية. كويس ما هو يعني اهل العمارة ميسان او العمارة مدينة عراقية فالفاتيكان بعثوا لهم منصرين اشتغلوا عليهم نصروهم يعني ظاهريا شيعة هم وكذا فبعث البطرك هذا الى البوب يقول له ابشرك المدينة كلها الان عن بكرة ابيها صارت نصرانية فبعث لي احد عشان نعمل كبير لتنصير المدينة كلها فراح باعث له واحد من هذول الكبار الكرادلة وراح فاستقبل القس الاساسي في مدينة العمارة وعلى الحفل المطلوب وقاعد يتكلم لهم عن سيدنا عيسى وقام سيدنا عيسى وطلع سيدنا عيسى ودول ضجوا الله صلي على محمد وآل محمد ليه الأكراد يا سيدنا لا

يشوفون حل القضية في هذا. أنت وقضية أنت والأمة مع الزمالك. لا مولانا هو ذات المدرية يعني هو المفروض بقى يشوف مؤذن للجامعة. لا مش بس ال يعني يعني هذا نعمة عن مال الصبح مال الفجر عشان ده. مو ما أنا مالي علاقة بالمسجد لأنه له مجلس إدارة. ماذا نقصده؟ الشيخ هذا جمال اللهم صل على سيدنا. أخلي الشيخ أحمد يتفق كذي معهم بس الشيخ أحمد لا يتفق معهم يعني. يجيهم هو الجمعة بس برضو يقدر يتكلم يعني كفضل. هو الحل الراديو يشتغل. الراديو هو. كل اي وسيلة الوسائل ده يتركها على جنب والراديو يشتغل. اسكت يا عم الناس في صوتك لما يبقى في عندي بس انا عارفين وعيين وبعدين واللي منهم مش في دماغه مش زي المواضيع الشعبية يعني لو عملنا المسجل لو الناس مش تسكت وحتى اللي ما بيصلوش هيسكتوا. طب انا جاي عندي فكرة هو الناس في دماغها ان ليه بقى ان انا بتفرج على اشعاعات وكذا وعايز تموت حاجات بيقولوا طبعا احنا ده رأي مطروح فعلا. انا عندي في المسجد بتاعي وخصوصا اللي هي جايه من قبل الحكومه الفكره دي بقى كده فانت ممكن هتلاقي 10 موافقين وهتلاقي في المقابل 20 30 باثبات الوضع على ما هو عليه المعترض هيسكت استاذنا. ولذلك حضرتك عملنا ايه عند جروب مسجدي احنا المسجد طبعا تبع للرقابه الاداريه. ده هقول لحضرتك اللي حصل. هو رئيس الهيئه كنت انا كلمته عايز مؤذن كويس شاب ثابت يعني فجاب واحد يعرفه في كان في القياده المشتركه في المخابرات فجابوه عندنا ولد شاب كويس لدرجه ان رئيس الهيئه عينه في الهيئه ورسمي بس هو مكلف بالاذان. الله. فجه في الولد ده لو غاب ما حضرش او حصل ظروف قال لك شغله الكشف الفرد والكشف. وفعلا ده اصبح يعني حتى المؤذنين اللي كانوا في الهيئه كلهم اتمنعوا لان اصواتهم مختلفه وعندهم اخطاء فاصبح في مؤذن واحد معتمد واذا لم يوجد فالكاسيت يشتغل. انت عندكم داخل الرقابه هيئه ناس مرتبطه بهذه الامور ولها طبعا محدش يقدر يتكلم يعني حتى الرقابه عندنا ممنوع اصلا يعني ده مكان مفتوح يعني مش مفتوحه للصحافه. انا ناوي اعمل ايه لو هو طبعا والله مولانا مجلس الاداره فعلا انا ناوي اعمل عندي في المسجد وهي قاعد يتكلم ولا بقى ارقص يمس اللي اعتذر في البحر طول النهار وعلى صوت مش عارف ايه ناوي اعمل ايه اجيب شريط تسجيل مش تمام هعمل الحكايه دي وهسجل عليه اصوات القراء المشاهير اذان حصري ثم مثلا الشاوي ثم فلان ثم علان ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ويشتغل الشريط يخلص الاذان الاذان اللي بعده يجي الاذان بصوت واحد اخر يجي الاذان العاقل دي حاجه اداريه يعمل شيء من التسويق للناس حتى المعترف فيهم هيتراجع واحدين مستنيين المغرب عشان يعرفوا مين هيعرف يعرف عامل حكايه عن ايه رايك يا دكتور عامل انت اذا ممكن يقدر نرجع لشغلنا قال لك يا اتفضل في سؤال طيب الاول متى بدا المنطق بأصول الفقه هل بدأ مع البدايات يعني هل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان هو يتحدث في أصول الفقه كان في رأسه المنطقة الأرسطية؟ لا والإمام الشافعي ولذلك هو ما أعطى تعريفات ولا في الرسالة ما تجده في شروحها وفي الكتب التي جاءت بعد ذلك ما تنشي من هذا الثاني يعني 200 و المنطق يمسك في ذلك الوقت هو التنوير ايه هو هم اخذوا العلم وبدأوا هم بيضعوا التعريفات يراعوا المنطق تمام فهم تحكموا بالمنطق او يعني المنطق من حيث الأهمية وصول يعني بدأ بها صراح الرسالة لان المنطق كان في عهدهم في القرن الثالث عن الترجمة ودخلت وبدأ التشيع إلى آخرة ثم بدأ العلماء يقتبسونها ويعززون فيها طرائقهم في التأليف فكلهم تقريبا إمام الحرمين وغير إمام الحرمين سلكوا هذا المسلك ولم يعتبروا أن فيه شيء وإنما بالعكس اعتبروا انه اقتبسوا شيئا جيدا يستفاد به يا هكذا. فهو النسك الاسلامي بطبيعه النسك مفتوح مش نسك مغلق. لكن للاسف الشديد هذا ربط الاحكام الشرعيه بقضايا الالفاظ وليس ب يعني بالواقع. فمثل ما قلنا الفراغات اللي شفناها بقضايا الاهليه وغيرها هذه كلها قائمه بناء على الاعتماد على الالفاظ، وهم شافوا انه امامهم القران الكريم نص او خطاب لفظي، والسنه النبويه نفسها ايضا غلبوا الاقوال على الافعال لان الاقوال اسهل التعامل معها من الافعال. وهكذا فصار عندنا منطقنا الشرعي على مستوى العلوم الشرعيه كلها منطق لفظي صوري وليس المنطق اللي اراده القران المجيد اللي ربط الامر بالحركه وبالفعل وبالتصرف. طيب واللي يفيدك تصورا للاشياء، يعني انت تشوف الشيء تتحدث عنه الصوره الفلانيه بمستوى وبطريقه، وتاتي صوره اخرى تتحدث عنه بطريقه اخرى وبمستوى اخر. فمثلا لما يقول ان الحكم الا لله، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويقول من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون، الى غير ذلك. هذه الايات المختلفه في سياقاتها المتعدده في طرائق بنائها او البنيه التي تقوم عليها، هذه كلها لها ايحاءات تتعلق بالحكم ذاته. يعني تعطي مثل تحقن المفهوم بمعنى اضافي قد لا تجده في آية رقم كذا من سورة كذا، ولكن تجده في آية اخرى. فمرة ينسب الحكم للقرآن الكريم، ومرة ينسبه لذاته الشريفة جل شأنه، ومرة ينسبه. فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فتبعها. مرة يقدم بصورة الاتباع، مرة يقدم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر. ليه؟ لأن الحكم الشرعي هنا حيربطك في حركة الخلق من العهد إلى اليوم الذي أنت فيه، فسوف يتجاوز بك الفكرة القانونية الضيقة المحدودة اللي تجعل الحكم قضية جامدة محدودة ميلة فقط افعل ولا تفعل، واذا فعلت الشيء شكلا انا كفقيه لا استطيع ان اعترض عليك. ولذلك مثلا البعض يقول لك انت عايز تصلي اتجه للقبلة واركع واسجد وامن كذا وكذا وكذا، هذه صلاة يعني استوفت الشكل. فالفرق بين التشريع الإلهي والتشريع القرآني والتشريع الوضعي هذه الروح التي لا يمكن أن تنفخ في أي تشريع وضعي، ولكن في شريعة الله هذه الروح مبثوثة بها موجودة فيها. فهذا الأصول لو أنه عبر عن شريعة الله لكان تخلص من كثير من هذه المآزق التي نعيش فيها. طيب أنا الآن تركت فيكم المفروض ما يقلقكم شوية، يقلق منامك يا شيخ مطراوي أي، ويمكن تروح لأطباء جدد هذول يسموهم sleep apnea، فتروح يقيسولك طريقة النوم وكيفية النوم ومدري ايش، لانك تشتكي من ارق، فمش حيعرفوا انك انت مؤرق لانه جالك واحد الله سلط عليك نسف لك اللي براسك اللي تعلمت 20 سنة ازهر وقال لك هذا غلط. طيب انت لسه بتقاوم، طبعا بتحاول تقاوم، لكن هو انهارت الاسوار عندك بدليل انك تروح وتجي ما تقدر تصبر. فانهارت عندك الاسوار ولكن لسه مش متصور انه ازاي يعني نرجع من الصفر. واللي علمه لي شيخ فلان، ما شيخ فلان برضو يمكن احسن من هذا الشيخ علم علواني ولا شيء مش عارفين جانا منين الى اخره. تمام. فانت دلوقتي عايش في هالمرحلة، مرحلة الصراع. لا هو اللي يقول لا لا هو مش راضي يقول. هو الشيخ برضو مش عارف افق انه يستطيع احمل وجهات نظر عنده كمفتر انه كبير يعني. هو بس النهاردة باقي من جزوره لسه متعلق بالمرض. ايه لكن لا بدا يخلع. هو حيسيبكم تتكلموا عليه زي ما انتم عايزين وبعدين حيقول الكلمه الفصل. فهو ده ما خلاص اذا ما قالش حاجه ما احنا هنأوله يعني ارى ان شخص ضعيف صار له قيمه بينكم. الله الله لانكم تختلفون في شخص فهذا يرفع من قيمته. ايه تكبير تكبير. لا راح المديرية. لا لا ماشي. فأنا سعيد باختلافكم على شخص الكريم. نحن نختصر تحريكا اختصر وبعد ما نختصره نبدأ كله مفردة بحيث نعمل كأنه ملحق شارح. ماشي تمام كده. نجمع خاص بحيث ان احنا نجمع كل خصائص الشريعة زي ما هذا عايز ومساحة أكبر ثم يلاقي فأبو سبحانه جميل الله قضية فيك الله نفسه إلا وسعى لين الكلام ده كله أسرع إلى أخره بس ما يبقاش بصدى فيك عشان تمام وبحيث إن إحنا نتسع أكثر. مو أنت لسه مسيطر عليك فكرة أن التعريف يجب أن يكون جامع مانع مختصر كذا كذا اللي هي الصفات دي. الشيء ده القضية هي القضية أنا أريد في التعريف هو المعنى اللي أريد ارسم لي صورة في ذهني عن المعرض وصورة حقيقية بس قل لا أكثر. ما يهمنيش هذه كل شروط أرسطو أضرب بها عرض الحائط. فيهمني إني أتصور الشيء على ما هو عليه وكما ذكر القرآن الكريم. فأريد أتصور الشريعة والحكم الشرعي تصورا قرآنيا ليس إلا. يعني حضرتك مقتنع بهذا التعريف تقتنع كاملا؟ أعرف أنه يحتاج إلى حذف وإضافة وتعديل وكذا أعرف، لكن هو محاولة فقط أردت أن أخرجكم من فكرة حد ورسم قول شارح قائم على الألفاظ في كليات خمسة جنس وفصل ونوع وخاصة وعرض عام اللي نصوغ منها التعاريف. البرهن على الشيء البرهان برضو لفظي اللي هو القياس الاقتراني الأرسطي أو القياس الاستثنائي الأرسطي أيضا. بس تعال يا شيخ متولي احنا هنصلي ان شاء الله. اصلا انا ما اقصد للتالي مره احيانا بعد ربع ساعه نص ساعه روح وتعال. ماشي في حاجه يا استاذ. هل كل الوقت كل الصوره احنا ايوه فيها كده جميله ولا احنا دعنا بس هفتح لك السكه والمفروض بيك انت تبدا تشتغل. انا افتح لك الطريق. فانا الان ناتي الى تفضلوا احنا هذا المحصول للإمام الرازي. طيب أخذنا من تعريف الحكم الشرعي وشفنا كيف عرف الحكم الشرعي بقوله الحكم الشرعي هذا هو الفصل الخامس صفحة 89 الجزء الأول. قال أصحابنا، من هم أصحابنا؟ الأشاعرة. إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. شاهد هو الوضع. قال أما الاقتضاء فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع جواز الترك إما مع الجزم أو مع جواز الترك. فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه. وأما التخيير فهو الإباحة. هو لما نقرأ الإمام الرازي هنا

يعني ولا لما نوصل لكتابة الوصية وغير غير. يلا نقول والله آسفين جدا احنا ضيعنا عمرنا بما قال أرسطو وقال فلان وعلان، ولا تأخذوها من آصرها ترجعون للقرآن الكريم، ولا تستنى لغاية ما تغير غير كما فعل كثير لما انتظروا الدرك الرازي وغيره رحمهم الله وإمام الحرمين شيخ سبقه، وأيضا قال نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال تزال الجبال جبال. نهاية إقدام العقول عقال يتدام العقول عقال وآشر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. كم جبال علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. طيب فنكتفي الآن بهذا. تقدروا الصوت تعريف صياغة جيدة قرآنية بالنسبة لمحاولة التعريف المكلف في التعريف. طيب انت لو اخذت الامام الرازي او غيره لا انا اعترف ايه ايه ماشي خذ التقسيمات مال الحكم تعريف الحكم الشرعي والتقسيمات تبعه وحاول ان ترجع الى القرآن الكريم لترى البدائل كيف تستبدل كل هذا الجدل اللي دار حول الخطاب القديم والحادث والكذا وكذا والتقسيمات والظن والقطع وضع إليه بتعريف قرآن. هذا المطلوب. فاعتبر هذا الشيء عندك مسودة احذف كما تشاء إلى أن تصل إلى ما هو مطلوب. يقولون عنه تعريف إجرائي كلمة صحيح؟ إيه يعني إجراء يعني قابل للزيادة والنقصان قابل للتعليم كده. ماشي سميه ما تشاء تمام، بس المهم ابذل جهد. نريد ان نبذل جهد والا نعم بلا شك حنصل الى مقلدين. لا هذا القانوني هو اللي بيبني فيه اجراء يعني شيء اجراء يعني فضلت الكتاب ده يقبل القياس. تعالوا خلصنا نتكلم احنا قلنا دلوقتي طبعا هو المراجعات انت تعرف وكذا انا اعرف لما سالت فضلت هذا ما عملناش حاجه في الموضوع ده انا تعلمته قديما لا في بعض مرة لكن حاليا طب خلص. طيب نرجع للأمة ولا خلصت الأمة؟ بس كان عليه دور مرضي او معتذر سفر وين؟ أخوانهم قبلوا خرم. الله يعينهم إن شاء الله تقبل. طيب والشيخ جمال قال لي يريد يجيبكم الثلاثاء هنا. مرحبا. بكرة. ها؟ عشان نما الدورة يوم السبت. ينفع ليش لا؟ ماشي. دورة ماذا؟ لمن المدرسين المساعدين والمدرسين. مكتبكم في أي وقت يعني أنا تريدوني ولا كل واحدكم في مكتبكم؟ ماشي ماشي خليها مسائية عشان نحضرها إن شاء الله. طبعا هم شفتوا عندهم أجازة أوكي أنا أكد وأكلمك توكل على الله أكد وأمي كانوا يوصلوا خليها بعد العصر ان شاء الله عشان نحضر يعني ايش يريدون في اصول الفقه مراجعه الاتحاد اوكي يعني نفس المنهج برضه كده انا هذا منهجي يعني نفس الاسلوب يعني يا يعني تأتون من المشريع المحضر أم يكفي حضورك؟ لا لا مفيد حضورك لأني أنا لا أكرر نفسي، أنا باستمرار يعني ما أستطيع أن أكرر نفسي. شيخ ربيع أرجو أنك تغير الميعاد تخليه بعد العصر عشان يتسنى من هنا يجي. لا بعد العصر على فين؟ تكلمنا على موضوع العصر. طب والرجال احنا كنا بنفكر ان احنا عايزين نعمل شيخ ربيع بياخد وقتنا على موضوع الطاقه ازاي نسافر عندنا. احنا الدكتور طلب ان كل واحد ثانيه من خمس طلاب ويجيب لنا عددهم ويحطنا على صورهم ونبدأ معهم هنا ونتناوهب الإضافة والحزق والتنظيح. تفضل السيدي.